صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أقطع أجزم. جاء هذا الحديث طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، ضعفه بعض أهل العلم ولقبوا أنه حسن لغيره، من باب الحسن لغيره، من باب القسم الرابع من مقول الحديث. هذا هو الأرجح في ذلك.